إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا بحول الله تعالى نتكلم عن أحكام الجنائز، وبقيت لنا مسألتان إن شاء الله تعالى نذكر مسألة بعد مسألة. مسألة التي نتكلم عنها اليوم أحكام التعزية، ما الذي يشرع فيها وما الذي لا يشرع، وهل التعزية من السنة؟ والتعزية ربما كانت بالكلام الحسن، وربما كانت بالدعاء له أن يجزل الله المثوبة في الأجر في الصبر على المصيبة، وربما كانت التعزية بأن يترحم المعزي على ميت المعزى. من الممكن في تسليتك في تصبيرك لأخيك أن تحمله على الصبر والرضا، أن تهون عليه بأن تدعوه إلى ذلك، أو أن تدعو له بأن يأجره الله سبحانه وتعالى في الصبر على المصيبة، أو أن تترحم على ميته. قال أهل العلم كل هذا داخل في إطار التعزية، وكل هذا مما يهون على المعزى، كل هذا مما يهون عليه المصيبة التي هو فيها. ولذلك الراجح عند أهل العلم، بل حكاه البعض إجماعا، أن التعزية مستحبة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت. إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب أو غيرها كما في بعض الروايات، مات ولدها أو كان في سياق الموت يحتضر يعني وهو طفل صغير، فدعته ابنته ليحضر معها صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه: اذهب إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم هي تعزية لابنته، وقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسليها عن مصابها بهذه الكلمات. وأخذ منها أهل العلم أنه يستحب أن يعزي الإنسان أخاه بمثل هذه الكلمات كما سيتضح معنا. لكن مما يدلل أيضا على سنة التعزية ما ثبت في سنن النسائي عن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس إليه نفر من أصحابه، يعني يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون منه يتعلمون منه صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وكان فيهم رجل يأتي حلقة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه ابنه من خلف ظهره فيقعده بين يديه، يعني كان الرجل يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي ابنه إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير فيداعبه أبوه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه يقعده بين يديه، فهلك هذا الولد، مات يعني هذا الولد الصغير الذي كان يأتي أباه، فتخلف هذا الرجل عن حلقة النبي صلى الله عليه وسلم لذكر ابنه، فلما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل فلان، ما لي لا أراه؟ قالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك مات، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في الحديث فعزاه عليه، قال أهل العلم فعزاه، يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مصابا ابتلي بالموت أو بغيره عزاه صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن ما عزاه، وهذا يدل على أن أي كلام حسن، ولكن هذا الذي أقوله ليس إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لنا أن نقتبس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونقول، فقال أهل العلم عزاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له يا فلان أيهما أحب إليك أن تمتع به عمرك، يعني يظل معك طيلة العمر، أو أنك لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أما إني أحب يا رسول الله أن يسبقني إلى باب الجنة فيفتحه لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك، يعني هذا لك. فأخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعزي المصابين، وكان يختار لهم الكلام الحسن الذي يهون عليهم صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثبت في سنن ابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة، أي حلت به، ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا ألبسه الله يوم القيامة من حلل الكرامة، ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا ألبسه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. هذا الأمر وإن كان منتشرا بيننا مسألة التعزية، لكننا نريد أن يصحبها النية الطيبة أن الإنسان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أمر التعزية، وأن الإنسان لا يفعل ذلك عادة أو لا يفعل ذلك لأن الناس يفعلونه أو ما إلى ذلك من النوايا التي طبع عليها الناس أو رآها البعض ويقلد فيها الآخرين، لكننا نريد أن نعمل ذلك وأن نؤديه على أنه من ديننا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين أيضا مكارم الأخلاق التي جاء بها الإسلام، وأن الإسلام لم يترك شاردة ولا واردة إلا وقد أوصى فيها بكل خير ومنع فيها من كل شر. فكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التعزية وحمل الناس على الصبر والرضا وقول الكلام الطيب أثناء التعزية. قال أهل العلم وهل تكرر التعزية؟ يعني أنت عزيت إنسانا مرة، هل من السنة أن تعزيه مرة أخرى؟ كره بعض أهل العلم أن يعز الإنسان أكثر من مرة، وقالوا لأن ذلك يجدد الحزن على الميت، لكن فريقا من أهل العلم قالوا إن الإنسان ربما يحتاج إلى التعزية وقتا بعد وقت، يعني ربما لا يزال الإنسان متأثرا بموت ميته فيحتاج إلى كلام آخر أو إلى من يخفف عنه، ولذلك المشروع أن الإنسان لا بأس أن يعز أكثر من مرة ما دام أنه يحتاج إلى ذلك. قال أهل العلم لكنه لو نسي بمر الأيام ومع طول الزمان فلا ينبغي أن يعز حتى لا يجدد عليه ذلك الحزن، فلا بأس بتكرار التعزية ما دام الإنسان محتاجا إلى ذلك. قال وما يقال للمعزى إذا أتيت إنسانا ماذا تقول له؟ قال أهل العلم كل كلام حسن ليس مخالفا للشرع يشرع للإنسان أن يقوله للمعزة. أي كلام يخفف على صاحب المصيبة مصيبته يمكنك أن تقوله له. لكننا لو تخيرنا من الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان أفضل. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد الحديث الذي ذكرناه الآن أنه لما مات ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليها فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار قال وهذا الدعاء أفضل ما يعزى به الميت. هذا الدعاء أفضل ما يعزى به الميت. قال ومعناه لله ما أخذ أي هذا الذي مات هو ملك لله سبحانه وتعالى ليس ملكنا وإنما هو ملك لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لم يأخذ منا شيئا نمتلكه وإنما أخذ شيئا من ملكه هو سبحانه وتعالى. قال النووي أخذ سبحانه وتعالى ما هو له. هذا معنى قولنا لله ما أخذ وله ما أعطى. لما أعطانا سبحانه وتعالى الولد أو الأب أو الأخ أو الأم أو غير ذلك إنما أعطانا بمحض فضل وكرم منه سبحانه وتعالى. نحن كلنا آباؤنا أمهاتنا أبناؤنا كلنا ملك لله عز وجل. هذا معنى قولنا لله ما أخذ وله ما أعطى. ثم قال صلى الله عليه وسلم وكل شيء عنده بأجل مسمى. معنى هذا أن هذا الذي مات قد جاء أجله لا ينبغي أن يقدم ولا ينبغي أن يؤخر كما قال سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا اعتقد الإنسان هذا المعتقد وإذا فهمه فهما جيدا فإن ذلك مما يهون عليه. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. إذن ماذا يجب علينا تجاه ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم فلتصبر يعني تصبر على مصابك ولتحتسب يعني تحتسب الأجر من الله في صبرك هذا. قال النووي هذا أفضل ما يعزى به أصحاب أو أهل الميت. وأيضا قال أهل العلم ومما يبين أن الدعاء عموما لهم طيب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب. فلما مات جعفر وهذا ثابت في مسند أحمد بعد موته بثلاثة أيام دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. اللهم اخلف جعفرا اجعله خلفا بارك يعني في أولاده. فيجوز لك أن تقول مثل هذه الكلمات لو مات إنسان وترك أولادا صغارا أو نحوهم يجوز أن تقول اللهم اخلف فلانا في أهله وبارك لعبد الله. عبد الله هو عبد الله بن جعفر يعني هذا الولد الصغير يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. يقول وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. صفقة اليمين يعني البيع والشراء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأولاد جعفر عموما وأيضا دعاؤه صلى الله عليه وسلم رحمة بجعفر لأنه نسب الدعاء إليه. قال اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قال أهل العلم ولو لم يستطع الإنسان أن يحفظ شيئا من هذه الأدعية أو من هذه الكلمات يمكنه أن يقول لمن يعزيه أي كلام يخفف عنه. يجوز للإنسان أن يقول له يا فلان شد حيلك هذا جائز يعني قوى عزمك تصبر. أو أن يقول له البقاء لله أو أن يقول له عظم الله أجركم أو أحسن الله عزاءك أو نسأل الله أن يكتب لك الأجر في مصابك. أي كلام طيب ما دام أنه ليس مخالفا للشرع فيجوز في التعزية كما عليه أهل العلم. لكن لا يجوز للإنسان أن يعزي بشيء محرم. للأسف الشديد يأتي إنسان إلى أهل الميت ويقول له يا فلان البقية في حياتك. ما معنى البقية في حياتك؟ يعني فلان هذا مات ناقص عمره كما يقولون وأنت تكتمل عمره، هذا كلام لا يجوز، هذا مصادم لقوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي رواه أبو نعيم في حلية الأولياء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس جبريل يعني نفث في روعي ألقى في قلبي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فلا يموت إنسان قبل موته، ولا يقولن إنسان هذا مما يجري على اللسان، لأن هذا وإن كان جاريا على اللسان إلا أنه مخالف لمعتقدنا نحن كمسلمين، لا يجوز أن يقول بقي في حياتك، هذا قول باطل. وللأسف الشديد أحيانا يأتي ويقول يا فلان هذه آخر الأحزان، ويرد عليه الآخر يقول له ما حدش يعزيك. طيب آخر الأحزان يعني لن يموت أحد بعد ذلك، هذا آخر الموتى؟ هل هذا كلام صحيح؟ أو ما حدش يعزيك يعني لن يكون عندك موت مرة أخرى، هذا كلام خاطئ وهو مخالف لمعتقدنا كمسلمين. والبعض يريد أن يجامل البعض يقول له يا فلان ينساك الموت. قال أهل العلم وهذا يؤدي أن العبد ينسب الغفلة والنسيان إلى ربه تعالى الله عن ذلك، وما كان ربك نسيا. كيف يقال ينساك الموت؟ هل الموت يتذكر أحد وينسى أحد؟ الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، والله سبحانه وتعالى ضرب للناس آجالا معلومة عنده، هذا الأجل إذا جاء لا يستطيع أهل الأرض ولا أهل السماوات، لا يستطيع أحد أن يؤخر إنسانا عن أجله. إذن التعزية تكون بالكلمات المشروعة، إما بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما إذا لم يحفظ الإنسان شيئا من ذلك بأي كلام حسن شريطة ألا يكون فيه مخالفة للشر. هل هناك للتعزية وقت محدد لا يجوز للإنسان أن يعزي بعده؟ يعني ينتشر بين الناس أنه لا عزاء بعد ثلاث، وينسب البعض ذلك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، هذا حديث لا أصل له، لا عزاء بعد ثلاث حديث لا أصل له، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم وما تحتاج المعزى إلى التعزية يجوز لنا أن نعزيه ولو كان بعد ثلاثة أيام، لأنه لم يرد في السنة تحديد معين. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جعفر بن أبي طالب لم يدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ثلاثة أيام، يعني عزاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام، يجوز أن تكون التعزية بعد ثلاثة أيام لا كما ينتشر بين الناس. وإن كان بعض أهل العلم قال وإن لم تكن مدة محددة لكن المقصود من التعزية أن يخفف عن الإنسان مصابه، قال وهذا غالبا يحدث في ثلاثة أيام، وهذا غالبا يحدث في ثلاثة أيام، نقول ربما لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد. إذا لو قابل إنسان مات له إنسان لو قابله حتى بعد أسبوع يجوز له أن يعزيه. من يعزى؟ قال أهل العلم يعزى كل أهل الميت، يعزى كل أهل الميت كبارا صغارا رجالا أو نساء، ولكن الأئمة الأربعة اشترطوا إن كانت المرأة شابة ألا يعزيها إلا محارمها، إن كانت المرأة شابة لا يجوز أن يعزيها رجل أجنبي، فكل أهل الميت يحتاجون إلى التسلية فيجوز أن تعزي الجميع، إلا إن كانت امرأة شابة فلا يعزيها إلا محارمها. قال أهل العلم ويجوز كذلك أن يعز الإنسان في أصحابه أو أحبابه أو أقرب الناس إليه وإن لم يكونوا من أقاربه، فهذا أيضا من السنة في التعزية. هل يجوز أن يعز أهل الميت في المقبرة؟ قال أهل العلم يجوز أن يعز أهل الميت قبل الدفن أو بعد الدفن، الأمر واسع في ذلك. ويجوز أن يصطف أهل الميت صفا عند القبر ليسهل على الناس تعزيتهم، لا بأس بذلك، ولم يرد شيء ينهى عن ذلك، ما دام أن الأمر يسهل على أهل على المعزين أن يفعلوا ذلك فلا بأس بذلك. يجوز أن تعزي في القبر، ويجوز أن يقف أهل الميت صفا واحدا أو أن يقف الناس لهم صفا ليعزوهم، كل هذا ليس فيه شيء إن شاء الله تعالى، كما عليه جمع من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. قال أهل العلم: وهل يجوز أن نجلس أو أن يجلس أهل الميت ويأتي الناس للتعزية إليهم؟ هذه مسألة مهمة وأريد أن أفصل فيها وأن تنتبهوا معي. مسألة الجلوس عند الميت اختلف فيها أهل العلم على قولين: سألت أن الميت إنسان يموت عنده ميت فيجلس والناس يأتونه للعزاء، ما الضوابط في هذا الأمر؟ بعض أهل العلم، وعلى هذا الشافعية والحنابلة وهو قول عند الحنفية، منع من ذلك بتاتا، قالوا لا يجوز أن يجلس الإنسان وأن يأتي الناس لتعزيته. طيب ماذا يفعل؟ قال: إذا قوبل في أي مكان عزاه من لم يعزه، يعني أنت الآن خرجت وحضرت الجنازة فعلت واجب التعزية بخلاف السنة طبعا وبخلاف الأجر الذي تقصده، لكنك لو أنك أردت التخفيف عن الإنسان الذي مات له إنسان فيكفيك حضورك هذا، ثم إن قابلته في أي مكان شرع لك أن تقول له من الكلام الحسن الذي ذكرناه. هكذا قال النووي رحمه الله، قال: إذا قابله في السوق أو في المسجد أو في أي مكان جاز له أن يعزيه، أما أن يجلسوا إلى أهل الميت أو أن يجلس أهل الميت ويأتيهم الناس فلا. لماذا؟ قالوا: لم يرد أن هذا حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا استدلوا بما ثبت في مسند أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الجلوس عند الميت وصنيعة الطعام من النياحة، النياحة محرمة باتفاق، يعني كما لا يجوز، هكذا يقول جرير رضي الله عنه، كما لا يجوز أن يصرخ الإنسان على الميت أو أن يشق جيبا أو أن يدعو بثبور أو ويل أو نحو ذلك، كما لا يجوز أن يفعل ذلك عند الميت، كذلك لا يجوز الجلوس عنده ولا صنع الطعام من أهل الميت كما سيتضح معنا. هذا قول. القول الآخر يقول به الحنفية والمالكية وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز أن يجلس عند أهل الميت، أجازوا، قالوا يجوز إن أهل الميت يجلسون والناس يأتونهم للعزاء، ورجح هذا القول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كان إذا مات لها ميت أتى النساء فجلسن إليها، إذا مات لها ميت أتى النساء فجلسن إليها. حتى في هذا الحديث إنها رضي الله عنه قالت: بعد ما يقوم الأغراب ولا يبقى إلا الخاصة، يعني أهلها، كانت تأمر ببرمة من تلبينة ثم تأمر بثريد فيصب على التلبينة أو يصب عليه التلبينة، ثم تقول: كلنا منه، تلبينة معروفة والثريد شيء يعني كالفتة الآن، تفعل هذا وتخلطه بهذا ثم تقول، هذا ثابت في الصحيحين، ثم تقول: كلنا منها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن، مجمة يعني مريحة، التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن، هذه فائدة أيضا نأخذها من نبينا صلى الله عليه وسلم، فحتى في الحزن وفي المصاب بيّن صلى الله عليه وسلم أنها تريح قلب المريض وأنها تواسي الإنسان في مصابه. والشاهد من هذا الحديث أن النساء كن يجتمعن إلى أم المؤمنين عائشة في مصابها، وورد أيضا لما مات خالد بن الوليد في عهد عمر رضي الله عنه، واجتمع النساء، وكان هذا بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم، واستدلوا على ذلك أيضا من الأدلة أنه لما مات جعفر جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حزينا، فقال أهل العلم يجوز للإنسان أن يجلس بعد مصابه وأن يأتيه الناس. وقالوا أيضا ولأن التعزية سنة، فمن الذي يعاون أو يساعد على أداء هذه السنة أن يجلس الإنسان حتى يأتيه المعزون. أقول هذا هو الراجح عندي، وقد رجحه ابن حجر كما سمعتم، يجوز أن يجلس أهل الميت لاستقبال العزاء، لا شيء في ذلك، لكن كيف يجلسون وما هي الضوابط؟ هذا ما أبينه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. على الرأي الراجح يجوز أن يجلس أهل الميت وأن يستقبلوا الناس، لكن قبل أن نقول الضوابط بقي أشكال كيف نرد عليه، وهو حديث جرير بن عبد الله: كنا نعد الجلوس عند الميت وصنيعة الطعام من النياحة. كنا نعد، الصحابي إذا قال كنا نعد يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول هذا مما أقرنا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم هذا حديث ضعيف، وعلى صحته يعني على من يقول بصحته، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن مجرد الجلوس، وإنما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس مقرونا بالطعام. يعني للأسف الشديد بعض الناس يكون عنده الميت ومع ذلك ينشغل بصنع الطعام للمعزين، وللأسف الشديد أغلب من يفعل ذلك يفعله مباهاة مفاخرة، يقول لك رحنا ميت فلان وكان عنده الأكل للركن طعام، هذا مقصود منه أن الإنسان يفتخر بفعله هذا الدنيوي. وأسف شديد أصبح مشاهدا بيننا أن المباهاة بين الناس في كل الأمور التي هي من أمور الدنيا حتى في أمور الموت. فالذي نهى عنه على صحة الحديث الذي أراده أو الذي قصده جرير بن عبد الله: كنا نعد الجلوس عند الميت وصنيعة الطعام من النياحة، يعني إذا كان الجلوس مقرونا بشيء فيه مفاخرة أو مباهاة، وهو أن أهل الميت يصنعون للمعزين الطعام. وما في ذلك؟ هذا خلاف السنة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على آل جعفر بعد موته في الحديث الذي ذكرناه، قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. يعني أهل الميت مشغولون بميتهم، أهل الميت في حزن وفي بكاء وفي شغل على ميتهم، فلا تشغلهم أنت بشيء آخر بأنهم يصنعون الطعام للمعزين. فالسنة أن أقارب الميت بخلاف أقاربه المقربون، أقارب الأقارب يعني، وأن جيران الأقارب وما إلى ذلك، السنة أن يفعل هؤلاء الطعام ويذهبوا به إلى أهل الميت، لا أن يفعل أهل الطعام الميت ويقدمونه للمعزين، فيكون كلام جرير رضي الله عنه مخرجا على ذلك. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لو صح عنه النهي، كان النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يقترن الأمران، أن يجلس الناس وفي الوقت نفسه يصنعون الطعام. كذلك لا يجوز، لو قلنا بجواز الجلوس، لا يجوز أن يصحبه أي شيء محرم، لا في العزاء ينتشر الدخان ويأتي الناس بالمقرئين ويفعل الناس الصرادق الصوان للأسف الشديد، وكل هذه أمور مخالفة للشرع، وأصبح الآن فيه مغالاة شديدة في هذا الأمر. مسألة الصوان على وجه الخصوص أصبحت في بلدنا يغالى فيها بشكل عجيب، وللأسف الشديد أيضا هذا الأمر السيء كان منذ فترة قد انحى بين كثير من الناس، لكنه عاد الآن بقوة من بعد الناس عن دين الله عز وجل ومن جهلهم بأحكام الشرع. وتجد الإنسان يقول لك فلان عمل صوان كذا باقي أنا أعمل أكثر منه، وفلان قعد يوم أنا هقعد الثلاث أيام، وفلان جاب فلان وفلان من المقرئين أنا هجيب أحسن منه. وربما يكون الإنسان الذي يفعل ذلك في شدة الحاجة إلى المال، ولكن يحمله على الفعل الكبر والمباهاة والمفخرة والعياذ بالله. ربما يقول إنسان نحن لسنا في حاجة ونستطيع أن نفعل. يا أخي لو أنك تستطيع أن تفعل هذه الأمور فعلا ومعك المال ادخره للميت، افعل به صدقة جارية لميت، لكنك ستحاسب على هذا المال. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان سيحاسب على المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هذا فعل لا يجوز. مسألة الصوان أنا أقول مسألة لا تجوز شرعا، لا يحل. ولا يقول أن إنسان بحجة إن سيأتيني أناس يعزوني، كل هذا كلام باطل. وكل الفتاوى المعاصرة من الأزهر وغيره أنه لا يجوز صنع الصرادق ما دام أنه مخالف للسنة، خاصة إذا صاحبه الأمور المحرمة كشرب الدخان وما إلى ذلك وصنع الطعام وهذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقراءة القرآن هذه بخلاف أنها من البدعة لا ينتفع الميت منها بشيء، وسيأتي في المرة القادمة ما ينفع الميت بعد موته. وأيضا للأسف الشديد مما يحدث في الصوان أو في أحيانا العزاء أن يجيب إنسان ختمة يوزعها على الناس ويقول كل واحد يقرأ للميت، وهذا مما ينفع الميت. أو بعض الناس يقول اقرأوا لميتكم ياسين أو قل والله أحد أو الفاتحة، كل هذا كلام مخالف للسنة ولا ينفع الميت بشيء. إذن لو قلنا يجوز الجلوس يكون بضوابط، يجلس الناس بدون صنع صرادقات مغالم فيها ولا يبحث تشغيل القرآن، يعني والقرآن ليس إلا للأموات، حتى تشغيل القرآن ليس من السنة في شيء، يجلس الناس يستقبلون العزاء كما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن غيرها، ويكون هذا من تسهيل على من يريد أن يعزي ويكون تخفيف على أهل الميت. بخلاف ذلك فإنه لا يجوز كما ذكرت. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام سوءا فأبطل بأسه ونكس رأسه واجعل النار لباسه وشرب بالخوف نعاسه. اللهم من دبر لأوليائك المكائد ولعبادك الشدائد فاحبك سلاسله وأصب مقاتله وعرضه للفتن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.